لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، مع أحوال الدجالين الكذابين مدعي النبوة، كيف كان الجزاء من جنس العمل في حياتهم، ومع دجال آخر من هؤلاء وله شهرة وسيط بين كثير من الناس، وهو غلام أحمد القدياني دجال الهند، هذا الرجل الكذاب عميل الإنجليز. تعالوا لننظر إلى حقيقة أمره. كان يقول عليه لعنة الله: أنا أريت أو رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقا كثيرة إلى الله ليوقع عليها ويصدق الطلبات التي اقترحتها، فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر، وكان عندي وقت الكشف رجل من مريدي يقال له عبد الله، ثم نفض الرب القلم وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب مريدي عبد الله. وكان يقول أيضا هذا الكذاب: قال الله إني مع الرسول أجيب، أخطئ وأصيب، إني مع الرسول محيط. هؤلاء الدجالون الذين يعرفون بالمذهب القدياني أو الديانة القديانية مرتدون، يعتقدون في نبيهم الألوهية أو أنه ابن الإله. يقول: إن الله سماني بمريم. خد بالك من العجب، هو اسمه إيه؟ غلام أحمد القدياني، فبيقول إن الله سماني بمريم وهو إيه؟ رجل ذكر. إن الله سماني بمريم التي حبلت بعيسى، وأنا المقصود من قوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. طبعا ليك حق تضحك، يعني هو احنا مش عارفين دلوقتي هل هو رجل ولا امرأة. فنفخنا فيه من روحنا. وعلى هذا الأساس تعتقد القديانية بأنه هو ابن الله، بل يقولون هو عين الله. ويقول هذا المتنبئ الكذاب: قال لي الله أنت من مائنا، أعوذ بالله. ويقول: خاطبني الله بقوله: اسمع يا ولدي. وقال: قال لي الرب أنت مني وأنا منك، ظهوري ظهورك ظهوري. تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. والعجب أو الأعجب من هذا كله أنه يزعم أن الرب الذي أوحى إليه بالإنجليزية، يعني حتى الوحي لم يكن عنده بالعربية وإنما كان بالإنجليزية، ويذكر ذلك في بعض كتبه، ويعتقد أن النبوة لم تختم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحلف بالله الذي في قبضته روحي، هو الذي أرسلني وسماني نبيا وناداني بالمسيح الموعود وأنزل لصدق دعواي بينات بلغ عددها 300,000 بينة، بلغ عددها 300,000 بينة. الحج عندهم، أما ما يتعلق بالشعائر فالحج عندهم هو حضور المؤتمر السنوي في القديان. يقول ابن الغلام: إن مؤتمرنا السنوي هو الحج، وإن الله اختار المقام لهذا الحج القديان، يعني البقاء في هذه البلدة أو زيارة هذه البلدة. وأما عقيدة الجهاد التي عندنا في الإسلام فهي عندهم عقيدة نجسة. يقول إن هذه الفرقة، أي الفرقة القديانية، لا تزال تجتهد ليلا ونهارا لقمع العقيدة النجسة، عقيدة الجهاد، من قلوب المسلمين. بذا تعرف لماذا مولته انجلترا، ولماذا كانت وراء هذه الدعوة الباطلة. وكان يحتقر الأنبياء ويسخر منهم ويسبهم، فيقول عن آدم: صار آدم ذليلا مصغرا، ثم خلقني الله لكي أهزم الشيطان. ويقول عن نوح: إن الله أنزل لصدق دعواي آيات وبينات بهذه الكثرة، لو أنزلت على نوح لم يغرق أحد من قومه، يعني كانوا كلهم إيه؟ أمنوا به. ويقول إن يوسف هذه الأمة، يعني أنا العاجز الحقير أفضل من يوسف بني إسرائيل. ويقول عن الأنبياء: جاء أنبياء كثيرون ولكن لم يتقدم أحد علي في معرفة الله، وكل ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيت أنا وحدي بأكمله، يعني هو أفضل من كل الأنبياء. ويقول: أنا أرى بأن المسيح ما كان يتنزه عن شرب الخمر. ويقول إن أسرة عيسى أسرة عجيبة، كانت جداته الثلاث فاجرات نعوذ بالله. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له 3000 معجزة، لكن معجزاتي زادت على 1,000,000 معجزة. وكتب أحد القديانيين أنه سمع من أحد مبلغ القديانية الذي هو من أهل البيت، يعني أولاد الغلام، يعني أنه يقول: أين أبو بكر وعمر من غلام أحمد؟ إنهما لا يستحقان أن يحملا عليه، إنهما لا يستحقان أن يحملا عليه. ويقول ابنه: كان أبي يقول إن الأفيون نصف الطب. وطبعا عشان يبقى إيه الأمر، ولذا استعماله للتداوي يجوز ولا بأس به، وإنه صنع دواء باسم ترياق إلهي بهدى الله وعونه، وكان الجزاء الأكبر في هذا الدواء الأفيون، وكان الجزء الأكبر في هذا الدواء الأفيون، وكان يعطي هذا الدواء لخليفته الأول نور الدين، كان يستعمله أيضا هو حينا بعد حين لمختلف الأمراض. وأرسل الغلام إلى أحد مريدي في لاهور أن يرسل إليه واء ويشتريه من دكان رجل يقال له بلومر. وحينما سأل بلومر عن واء ماذا هو، فقال: إن واء قسم قوي مسكر، يعني من أقسام الخمر الذي يستورد من إنجلترا في القوارير المختومة. وكانت له عدة نبوءات ننظر في بعضها سريعا. في سنة 1866 ميلادية في 20 فبراير، حينما كانت امرأته حبلى، أعلن أنه ألهم من الله ما نصه، ربنا ألهمه الكلام اللي جاي ده إيه: إن الله الرحيم الكريم الذي هو قادر على كل شيء أخبرني بأنه يظهر آياته، آية الرحمة، آية بينة، ولد جميل وجيه زكي مظهر الحق والعلاء، كأن الله نزل من السماء. هذا الولد يكبر ويفك الأسارة ويتبرك به الأقوام. فولدت امرأته ابنه وليس ذكرا، مع أن الوحي كان جاي له أنه إيه إن ولد، فإيه طلع بنت. ثم ماتت بعد 5 سنوات، يعني سنة 1891. نبوءة أخرى في فبراير 1886، قال: إن الله بشرني بأنه يكون لي ذرية كثيرة من النسوة ذوات البركات التي أتزوج بعضهن، ذريته وحيه هتجوزهم. وكذبه الله فما تزوج بعد هذا إلا النسوة، يعني لا شيء من النسوة، بل ولا امرأة واحدة، ومات عليه من الله ما يستحق. وقال: إن الطاعون لا يقع في القديان، كان بيقول إن الطاعون عمره ما يدخل المدينة اللي اسمها القديان، فدخل الطاعون القديان، بل ودخل بيته وأصابه هو، دخل بيته وأصابه هو. ثم فضيحة كبرى نختم بها في بيان كيف مات هذا الدجال المجرم وكيف كانت الخاتمة. كان بينه وبين أحد علماء الهند مناظرة، وكان قد صرح بأن هذا الرجل، وكان يعرف بثناء الله اللي هو العالم المسلم اسمه ثناء الله، وأنه سيموت قبل القديان وسيموت بالكوليرا، لأنه كاذب ومبطل. يقول: السلام على من اتبع الهدى، بعت رسالة للأستاذ اللي هو ثناء الله اللي هو كان بينظره ويجادله ويحاوره. يقول: من زمان وأنا أكذب وأفسق في مجلتكم، ودائما تسمونني في مجلتكم هذه ملعونا كذابا ودجالا مفسدا، وتشهرني في العالم بأني مفتر كذاب وأفتري في دعواي المسيحية، فأنا تأذيت منك كثيرا وصبرت، ولكني لما رأيت نفسي بأني مأمور لنشر الحق وأنت تمنع العالم من التوجه إلي بسبب افتراءاتك علي، فأدعو الله إن أنا كذاب ومفتر كما تذكرني في مجلتك فأهلك في حياتك. يعني هو بيدعي ربنا لو هو كذاب يهلك في حياة ثناء الله اللي هو العالم ده، لأني أعلم أن عمر الكذاب والمفسد لا يكون طويلا بل يموت خائبا في حياة أشد أعدائه بالذلة والهوان. وإن أنا صادق وثناء الله على باطل وكذاب في التهم التي يلصقها بي فأهلكه يا رب العالمين في حياتي بالأمراض المهلكة مثل الطاعون أو الكوليرا. هو اللي بيحدد، بيقول لو الرجل العالم ده كذاب يا رب اهلكه في حياتي بأمراض مهلكة مثل الطاعون أو الكوليرا. وفعلا قبلت هذه الدعوة وقضى الله بينه وبين هذا العالم المسلم بالحق. بعد 13 شهرا و10 أيام بالضبط جاء قضاء الله وقدره بصورة بشعة كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه وهو الكوليرا. كتب ابن الغلام زعيم القديانية اللي هو اسمه بشير أحمد، قال أخبرتني أمي أن حضرته اللي هو أبوه احتاج إلى بيت الخلاء بعد الطعام مباشرة ثم نام قليلا، وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني، ثم أيقظني فرأيت أنه ضعف جدا وما استطاع الذهاب إلى سريره فجلس على سريري أنا، فبدأت أمسحه وأمسجه اللي هو المساج يعني، وبعد قليل أحس بالحاجة مرة أخرى لكن ما استطاع الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السرير، عمل حمام جنب السرير، واضطجع قليلا بعد قضاء الحاجة ولكن الضعف بلغ منتهى فجاءته الحاجة مرة أخرى فقضاها، ثم جاءه القيء وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره واصطدم رأسه بخشب السرير وتغيرت حالته. وكتب رحيمه اللي هو أبو زوجه الليلة التي مرضها حضرته كنت نائما في غرفتي ولما اشتد مرضه أيقظوني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم فخاطبني قائلا هو بنفسه قال أصبت بالكوليرا، ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة حتى مات اليوم الثاني بعد 10 صباحا. ونشرت الجرائد الهندية آنذاك إن غلام أحمد القدياني لما ابتلي بالكوليرا، خد بالك، كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت. الجزاء من جنس العمل، لأن النجاسة خرجت من فمه حال حياته بما ادعى على الله وبما ادعى على رسله، فجازاه الله من جنس عمله طالما خرجت النجاسة من هذا الفم في الافتراء على الله وأنبيائه وأوليائه، فكان الجزاء من جنس العمل أن مات شر موته وإلى مزبلة التاريخ، بل مزبلة التاريخ لا تقبل أمثال هؤلاء الكفرة الملاعين، بل يكون في ذلك تشريفا لهم، وإنما الذي يليق به أن نقول إلى جهنم وبئس المصير. وإلى هنا يتوقف الحديث عن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، لتبدأ سلسلة أخرى من الغد إن شاء الله تناسب 10 الأواخر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.